الرش تقدم في السؤال الأول وهو المسح على الدهن. فالمسح على الحنة، لكن الحنة له حكم خاص، الحنة له حكم خاص، وذلك أن المرأة تحتاجه حتى من باب الزينة. جمهور العلماء يقولون لا يجوز المسح على الحنة لأنه عازل للمسح، وذهب الأحناف إلى أنه لا يمنع وأنه يتخلل، ولأن عندهم لا يجب مسح جميع الرأس، فعلى القول هذا القول عندهم يجوز ذلك، لكن الصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، أنه يجب مسح جميع الرأس. وإذا كان بحنة هل يجوز مسح عليه؟ فيه خلاف كما تقدم، والجمهور على المنع، والأظهر والله أعلم هو جواز المسح على الحنة، وأن المرأة لا يلزمها إزالة الحنة. ويدل عليه أن كما في الصحيحين، عن حفصة في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنهر. جاء في هذا المعنى أيضا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن أنه يجوز مسح عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد، لأن على القول يعني خطب يوم الجمعة وثم خرج يوم السبت وبات في ذي الحليفة، وأحرم يوم الأحد بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، وهو من آخر شهر ذي القعدة في 25 أو 26، وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحلل في اليوم العاشر. يعني بقي على إحرامه مدة نصف شهر، وكان قد لبد رأسه، وهو قال: إني لبدت رأسي وقلت ودي فلا أحل حتى أنهر، فاستمر على هذه الحال، فأخذ من هذا جواز المسح. فإذا كان هذا في حق الرجل، في حق المرأة أيضا من باب أولى، من جهة أن الحاجة إليه آكد، ولأنه ربما لا تحصل المصلحة إلا ببقائه، ولأنه يحصل مشقة ربما ضرر لو أمرت مثلا بنزعه ووضعه ثم نزعه. ثم أمر الرأس كما تقدم أيسر وأخف في باب المسح، حتى جوز بعض العلماء المسح المرأة على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته، المرأة تمسح على خمارها، هذا إذا كان مربوطا محنكا. بل إن مسح المرأة على على خمارها أولى بالجواز بمسح الرجل على عمامته، ذلك أن الستر في حق المرأة آكد، وأيضا المرأة لو أمرت بنزع الخمار فإنه ينتفش شعرها ويحصل عليها مشقة بذلك، بخلاف الرجل فإن الأمر في حقه أيسر. ثم أيضا المرأة ربما حاجتها إليه من جهة التستر، وأنه والمشقة عليها في ذلك، والأمر بالتحجب في حقها أكثر، بخلاف الرجل لو أمر بنزع لا ضرر عليه في ذلك. ثم قد جاء عن أم سلمة هذا، وأنها كانت تمسح على خمارها رضي الله عنها، فهذه المسألة أيضا فيما يظهر أنه لا بأس بذلك. أما إذا كان الحنة يعني خفيف جدا، وأن المسح عليه يوصل الماء